بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الأخضري في العبادات على مذهب الإمام مالك، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الرحمن بن عوف كوني حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام مالك بن أنس السلفية الخامسة المقامة في السنغال عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثامن. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة الفقيه الأخضري المالكي البسكري الجزائري في مختصره، قال: وفضائلها، فضائل الصلاة، وفضائلها، الضمير يعود إلى الصلاة أي مستحباتها، وفضائلها، نعم، رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابلا الأذنين. رفع اليدين عند الإحرام أي عند تكبيرة الإحرام حتى تقابلا الأذنين، الأذنين أي تحاذيا الأذنين، نعم. ومثل هذا يؤخذ من فعله صلى الله عليه وسلم، يرجع إلى الأحاديث في هذا، نعم. قال: وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد. أي من الفضائل قول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد، وذلك عند الرفع للرأس من الركوع. الإمام يقول: سمع الله لمن حمده، والمأموم والفذ يقول: ربنا ولك الحمد. هذا مراده هنا، نعم. قال: والتأمين بعد الفاتحة للفذ والتأمين بعد الفاتحة، إذا قال الإمام في الصلاة الجهرية: وللضالين، فتقول آمين. هذا إذا كانت القراءة جهرية تقول آمين، ومعنى آمين استجب، فهو اسم فعل أمر، اسم فعل أمر، استجب يا الله، اللهم آمين. إذن فقولك اللهم آمين مثلا في الكلام تركيب صحيح، وكان بعض الإخوة أو الطلبة يسألون هذا، قال: هل قول الإنسان اللهم آمين هل هو كلام صحيح أو كذا في التركيب؟ قلت: ما اللي صحيح؟ صحيح، اللهم، هذا يفيد النداء، ها، كأنه قال يا الله، وإذا قال يا الله فهذه جملة، جملة، لأن يا ينوب عن الفعل أدعو، وأدعو في ضمير مستتر، فما ناب عنه يكون بهذا المعنى. فإذا قلت يا الله جئت بكلام، ثم إذا كملت فقلت آمين أي استجب، يا الله الذي دعوته يستجب، هذا معنى التركيب اللهم آمين، كلام صحيح. أنا إنما ذكرت بالمناسبة الشيء بشيء يذكر، سئل سأل بعض الإخوة عن وقت فيما مضى، نعم. أنا سألت. أنت؟ نعم. نسيت. أو غيرك أيضا سأل. نعم. نعم. في البيت القديم، قال رحمه الله تعالى: أيوة. قال: والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم، ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر. نعم. قال الجهر. نعم. قال: والتسبيح في الركوع. والتسبيح يعني سبحان رب، سبحان ربي العظيم وبحمد، سبحان ربي العظيم وبحمد، سبحان ربي العظيم وبحمد، سبحان ربي العظيم وبحمد. وهل يحدد بحد؟ هذا على التحقيق لا، ليس له حد، لكن قد يقال أقل شيء ثلاثة، ولو زدت على ثلاثة لا حرج إن شاء الله. والدعاء في السجود. والدعاء في السجود. الدعاء في السجود، وإن كان التسبيح يكون في السجود أيضا، سبحان ربي الأعلى، لكن لك أن تدعو، لك أن تدعو بدعاء تطلب من الله فيه شيئا، تطلب من الله شيئا من هذه الأمور في حياتك، لك أن تدعو الله بهذا في السجود. نعم. قال: وتطويل القراءة في الصبح. وتطويل القراءة في الصبح، هذا هذه سنة أو فضيلة، هذه فضيلة، تطويل القراءة في الصبح. نعم. والظهر تليها. والظهر تليها في طول القراءة، ولكنها لا تبلغ، لا تبلغها في الطول. نعم. وتقصيرها في العصر والمغرب. وتقصير القراءة في العصر والمغرب، والمغرب والعصر يكون قصير، تكون القراءة قصيرة، لكنها كذلك في المغرب، على هما أي العصر والمغرب تكون القراءة فيهما قصيرتين، قصيرتين. نعم. قال: وتوسطها في العشاء. وتوسطها في العشاء. وتوسطها في العشاء، كل هذا لا بد من الأدلة، فمثل هذه الأقوال الفقهاء كلام فقه لكنه مأخوذ من النصوص، لأن هذه بعض الأحكام، والأحكام بعض الأحكام لا بد من نصوص فيما لا اجتهاد فيه، هذه مسألة لا اجتهاد فيه، إذن فتجد لها نصوصا أو أحاديث تدل عليه. نعم. قال: وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها. وتكون السورة الأولى قبل الثانية، قبل الثانية وأطول منها، وأطول منها سورة. نعم. يعني يراعي الترتيب، يريدون هذا. أيوة نعم، على ما يقول. نعم. يراعي الترتيب هذا. نعم. قال: والهيئة المعلومة في الركوع والسجود. والهيئة المعلومة في الركوع والسجود. والجلوس والقنوت. والجلوس والقنوت سرا قبل الركوع. سرا، والقنوت سرا، لعله كان يرجع القنوت هذا، والقنوت سرا إيش؟ قبل الركوع. قبل الركوع، القنوت سرا قبل الركوع. ها. وهذا القنوت يكون في أي شيء؟ في صلاة الصبح. الصبح. هذا هو القنوت سرا في الصبح قبل الركوع. قبل الركوع في أي ركعة؟ في الركعة الثانية. الثانية. الشيخ، أنا جملة استأنفية هذه، والقنوت سرا قبل الركوع، يعني أيوة الكلام. نعم. يكون هكذا: والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس، هذه جملة. أيوة. ثم يقال: والقنوت سرا قبل الركوع. نعم. والهيئة المعلومة في إيش؟ والهيئة المعلومة في الركوع، في الركوع والجلوس. والجلوس، الهيئة إلى حالة المعلومة. نعم. من الانحناء، انحناء معروفا في الركوع وإيش و والسجود، أي هيئة معلومة للركوع والسجود، والجلوس. يأتي بهذه الهيئة المعلومة، فلا يأتي بهيئة غير معلومة فيهما. نعم. قال: وبعد السورة في ثانية الصبح. وبعد إيش؟ السورة في ثانية الصبح، يعني القنوت. بعد السورة في ثانية الصبح. في ثانية الصبح. نعم. قال: ويجوز بعد الركوع. ويجوز بعد الركوع. يجوز إيش؟ بعد الركوع. كل هذا يجوز القنوت بعد الركوع. بعد الركوع. نعم. قال: والدعاء بعد التشهد، التشهد الثاني. والدعاء بعد التشهد الثاني. نعم. بعد التشهد الثاني. الثاني. نعم. نعم. قال: ويكون قبل السلام وهكذا. نعم. نعم. ويكون التشهد الثاني أطول من الأول. ويكون التشهد الثاني أطول من الأول لما ورد في ذلك. نعم. قال: والتيامن بالسلام. والتيامن بالسلام بعد التشهد الثاني، وبعد هذا الدعاء مثلا يأتي السلام فيتيامن بالسلام، السلام عليكم إلى جهة اليمين، وهذا يكون لفت رأسه إلى جهة اليمين وهو يقول السلام، وهو يقول السلام عليكم. نعم. وتحريك السبابة في التشهد. وتحريك السبابة في التشهد، هذا من الفضائل، وهو على التحقيق ثابت. تحريك السبابة في التشهد ثابت. نعم. قال ويكره الالتفات في الصلاة. وعلى كل حال مما ذكره بعض شيوخنا وهو محمد ناصر الدين الألباني أشار إلى ثبوته، ثبوت تحريك السبابة في التشهد في صفة الصلاة، صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويكره الالتفات في الصلاة. ويكره الالتفات في الصلاة. نعم، الالتفات هو أن تلتفت بوجهك فتغير اتجاه الوجه، العينين إلى اليمين أو إلى الشمال، ويكون الخد منصرفا إلى الوراء مثلا أو إلى جهة اليمين هكذا، هذا الالتفات. فهذا الالتفات هو المراد به هنا. نعم. إذا التفت بكليته شيخنا؟ لا، إذا التفت بكليته واستدبر القبلة هذا يبطل الصلاة. نعم. قال أما المكروه فإذا لم يستقبل يستدبر القبلة لم يستدبر القبلة بكليته. نعم. قال وتغميض العينين كذلك يكره. تغميض العينين، تغميض العينين في الصلاة يكره، لكن هذا التغميض لماذا يغمض؟ سبحان الله، بعضهم قد يقول في تعريف الخشوع، بعض الفقهاء يقول إن الخشوع يحصل بتغميض العينين وبالاستشعار بالخوف وبسكون الجسد وهكذا وبهذا التغميض للعينين، لكن ليس مجرد تغميض فقط. إذا تغميض العينين فقط في قول هذا الفقيه يكون مكروها كما هنا. أما لو غمض شيخ عينيه تغميضا لأجل خوفه أو ما أشبه ذلك فيقول هذا لا حرج فيه، لأنه ليس تغميضا مجردا، والتغميض المجرد هو الذي يكون مكروها. نعم. يعني بحاجة يجوز؟ إيش إيش؟ إذا كان لحاجة يجوز التغميض. يحتاج للتغميض؟ نعم. إذا كانت هناك حاجة، ما هذه الحاجة؟ مثال قلنا الخشوع على كلام الفقهاء. أيوه نعم. هذا لحاجة أو لسبب. مريح. مريح رياح. أيوه مثلا أو رياح. شوف لا يجوزها على هذا. نعم. قال والبسملة والتعوذ في الفريضة. والبسملة والتعوذ في الفريضة. البسملة قول بسم الله الرحمن الرحيم في إيش؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يبدأ الفاتحة، هذا هو المراد. يكره عنده؟ نعم نعم، هو هذا هي مسألة وقالوا فيه من الخلاف عندهم، يعني سواء كان جهرا أو سرا. نعم نعم. قال والبسملة والتعوذ في الفريضة ويجوزان في النفل. شوف ويجوزان في النفل، وهذه التفرقة فيها شيء، لكن لا بس هو قول في المذهب. وإلا فما كان من الهيئات في الفريضة مطلوبا يكون كذلك في النافلة، وما كان مكروها في الفريضة صحيحا يكون كذلك في النافلة مكروه، لكن يفرق بين الفريضة والنافلة فهذا يحتاج إلى دليل في مثل هذه الهيئات. نعم. قال والوقوف على رجل واحدة. يكره والوقوف على رجل واحدة لغير حاجة، قد يقال هكذا أيضا. وذكر قال إلا أن يطول قيامه. شوف شوف، إلا أن يطول قيامه فاحتاج إلى أن يروح لنفسه، بعض الناس هكذا لو حصل احتاج لذلك فلا حرج. قال واقتران رجليه، واقتران رجليه يقف في الصلاة ويضع هذا القدم بجنب القدم، لا لا هذا يكره، ولذلك يفصح فيما بينهما. نعم. قال وجعل درهم أو غيره في فمه وهو يصلي، ولماذا؟ هذا يلعب. وجعل درهم أو غيره في فمه، أو غيره في فمه، هذا يكره إذا كان لا يحرك هكذا وضعه في فمه مكروه، هذا على كل حال مكروه. نعم. لماذا ذكروه هنا شيخ؟ أكيد في شيء يعني، قد يكون في شيء، لكن قد يكون في شيء يعني حالة غريبة. قال رحمه الله ليس فقط الدرهم، نعم. غير الدرهم وما أشبه ذلك. نعم. قال أيوه. وكذلك كل ما يشوشه، جاء التشويش. وكذلك كل ما يهوشه، أي معناه يجعله، نعم، لا يطمئن إلى الصلاة، هذا هو معنى التهويش هنا، فهذا لا يجوز فعله في الصلاة، لا يجوز فعله في الصلاة، ولذلك يدخل في هذا أنك نعم تذهب بأولادك الصغار أو ولدك الصغير، لأنك أن تذهب إلى المسجد، وإذا كان هذا الولد الصغير يهوش، يهوش وأنتم تصلون، فلا تفعل، ليس لأنك ما تريد أن تذهب إلى المسجد، لكن إذا كان ولد ما شاء الله حسب حاله خلق الله هكذا هادي وكذا، فلا بأس أن تذهب إلى المسجد. إذن فهذا، فقوله كل ما يهوشه يدخل في هذا، كل ما يهوشه ليس خاصا بشيء لمهوش دون مهوش آخر. نعم. قال وكذلك كل ما يهوشه في جيبه أو كله، قال في جيبه، قال في جيبه، في جيبه، يضع شيئا في جيبه يهوشه وهو في الصلاة، كأن يكون هذا الشيء يصوت. ولذلك أستغفر الله، هذه الجوالات كان يهوش إذا دخلت ولم تسكه كما يقال، إيش؟ صامت. والله لو تركت هكذا هذا من المهوشات، فيكون مكروها دخولك به إذا لم تصمته. نعم. أو كمه أو سبحان الله، هذه الجوالات كما تعرفون بعضها يغني كذا، دقات كانوا في غنى ما أدري، هذا شبه في التشويش في التهويش. نعم. قال والتفكر في أمور الدنيا، الله مكروه، والتفكر في أمور الدنيا، الله نسأل الله أن يعيننا، والشيطان إذا عرف أنك دخلت في الصلاة هذه فرصة للشيطان يأتيك أذكر كذا أذكر كذا، أيوة، ويأتي لك بالأمور المهمة في حياتك يذكرك به وأنت في الصلاة، فإذا بك سبحان الله تذهب معه تنسى أو هكذا. إذن فالإنسان يسأل أن يعينه على قطع التفكر أو باب التفكر في هذه الأمور الدنيوية، معنى تكون قد تكون أمور جيدة أو واجبة أو كذا، أو يصلي كذا يفعل كذا. نعم، ليس محلها، ليس محلها. نعم، تذكر هذه الأمور الدنيوية في الصلاة ليس محلها، أعطي الصلاة حقها، ثم بعدما تنتهي من الصلاة اشتغل بالدنيا وأصلحها. نعم. قال وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة، شو هذا عموم، وكل ما يشغله عن الخشوع في الصلاة، والخشوع أقل أحكامه أنه يستحب، لأنك تذكر الله تكون مع الله ويزيد أجرك، هذا الخشوع في الصلاة مما يزيد في أجر المصلي، ولذلك المصلون يختلفون بسبب ما يكون عليه كل من الحالة في الخشوع وما أشبه ذلك. إذن فالخشوع يعين أو يزيد في الأجر، فكل ما يقلل أو يبعد الخشوع يكون مكروها. نعم. قال رحمه الله تعالى فصل، قال للصلاة نور عظيم تشرق به قلوب المصلين. نعم، للصلاة نور عظيم تشرق به، أي تنير وتضيء به قلوب المصلين، المصلين عند الصلاة وحتى بعد الصلاة، لكن عند الصلاة يكون كبيرا، الإنارة تكون كبيرة عند الصلاة في الصلاة. ويستمر هذا على كل حال، هذا الإنارة تستمر. فللصلاة نور. نعم. قال ولا يناله إلا الخاشعون. شوف، ولا ينال هذا النور إلا الخاشعون في الصلاة، إلا الخاشعون في الصلاة الذين يذكرون الله ويفعلون ما أمروا أن يفعلوه في الصلاة، فلا يلتفتون لا يمنة ولا يسرة، ولا ينظرون إلى السماء ولا إلى الأرض نظرة ليست للتفكر وما أشبه ذلك. نعم. قال فإذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك من الدنيا وما فيها. فإذا أتيت، الفاء هنا للتفريع، فإذا أتيت إلى الصلاة، إذا علمت بأن للصلاة نورا تشرق به قلوب المصلين أو المؤمنين، فإذا أتيت، إذا أتيت إلى الصلاة ففرغ قلبك. والقلب محل الخشوع، محل الخشوع، ثم يظهر أثر هذا الخشوع في القلب على الجوارح وتطمئن وتسكن، كأنها تتبع القلب إذا خشع القلب فتهدأ وتطمئن، كما قال بعض الفقهاء القلب يملك أو ملك لبقية الأعضاء، ملك، هذا خلق الله، خلق الخلق هكذا، هناك ملك وهناك غير الملك، سبحان الله تعالى وجل جلاله. فالقلب ملك، والجنود أعضاء، والأعضاء هذه هي أمرها، أو أثر القلب ينزل على الأعضاء. نعم. قال رحمه الله تعالى واشتغل بمراقبة مولاك الذي تصلي بمراقبة مولاك. المراقبة هنا يقصد به التفكر والتذكر لمن دخلت في الصلاة لأجله سبحانه وتعالى. نعم. وأعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه. أدرك ذلك بقلبك، أن الصلاة خشوع وتواضع، وتواضع هذا هو، هذا من تفسير الخشوع إلى العلماء عند الفقهاء. الخشوع إيش؟ وتواضع لله، وتواضع لله، وسكون في الأركان أو في الأعضاء في الصلاة. نعم. قال وأعتقد أن الصلاة خشوع وتواضع لله سبحانه بالقيام والركوع والسجود. نعم، بالقيام والركوع والسجود. نعم. وإجلال وتعظيم له بالتكبير والتسبيح والذكر. وإجلال أي تعظيم له بالتكبير والتعظيم والتسبيح والذكر، والتسبيح والذكر. هذه هي الأذكار أو ذكر الله، وذكر مراقبة الله تكون بهذه، بالذكر والتسبيح والتهليل وما إلى ذلك، وعندئذ تكون القلب أو يكون القلب نيرا، تنار القلب أو ينار، يكون فيه نور أو يكون فيها نور، أو فيه يذكر ويؤنث القلب. نعم. فحافظ على صلاتك، فحافظ على صلاتك، فإنها أعظم العبادات، فإنها أعظم العبادات. هذه المحافظة هو أن المحافظة على الصلاة تكون أولا بأدائها في الوقت، وتقدم لكم ما في الوقت بمراقبة من في الوقت، في وقتها، وأن تكمل أو تأتي بالأركان كما طلب منك، أركان الصلاة، وتأتي بالشروط قبل الدخول في الصلاة، وهكذا أن تصلي في الجماعة، هذا من المحافظة، يدخل في المحافظة على كل حال. وإن كانت صلاة الجماعة مسألة اختلفوا فيها هل هو واجب أو ليس بواجب، لكن تحصل بالمحافظة على كل حال، لأن بالتمام أو بكثرة الثواب على الأقل. إذن فالمحافظة أن تؤدي أولا الصلاة في وقتها بشروطها وأركانها وما إلى ذلك، وبالخشوع رأيت، وبكل ما يزيد في هذه الصلاة من أجر عند الله سبحانه وتعالى. نعم، واجبة وقيل سنة وما قدمت من حيث الدليل قدم. نعم، قال رحمه الله تعالى: فحافظ على صلاتك فإنها أعظم العبادات. هذا المسألة كلها خلافية، لكن أريد أن أقول، تذكرت نعم أن أحد علماء المالكية وهو ابن عبد البر في كتابه التمهيد هذا تتبعته، وجدت وجدته في هذا الكتاب بالمناسبة، التمهيد شو أمامك، أيوه هذا أيوه. فعلى كل حال أريد أن أقول، ووجدته إذا جاء حديث في الموطأ في الصلاة وله علاقة بالجماعة وهكذا صلاة الجماعة، فوجدته سبحان الله يستخرج منه ما يدل على أن صلاة الجماعة ليست واجبة، إذا دل الحديث عليه. فحتى أشرت إلى الأماكن هذا فيه رأيت، فهذا مما تذكرته بالنسبة للمسألة. نعم، قال رحمه الله تعالى: ولا تترك الشيطان يلعب. إن الإنسان كل ما فيه، الخلاصة أنهم يقولون أو فقهاء المالكية وكذلك غيرهم إلا الإمام أحمد بن حنبل، الصحيح عندهم عند غير أحمد أنه أي أنها صلاة الجماعة السنة المؤكدة، والإنسان ما يفرط في مثل هذا على كل حال رأيت، لكنها فرض لمن سمع الأذان. هل تسمع النداء؟ نعم. قال: ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك. ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك، بقلبك يلعب بقلبك الملك، إذا لعب بالقلب ظهر لعبه على الأعضاء. نعم، ولذلك أستغفر الله، لذلك أمس وقبل أمس الفيل الكثير الذي لا حاجة إليه كأن يكون يحسن قطرته دائما، ها ما يحتاج إليه، يقف قليلا ثم يحرك، تجده في هذه الحالة ليس في الصلاة، هو ذهنه خارج الصلاة. شوف، فماذا عسى أن يجد مثل هذا من الثواب في الصلاة؟ رأيت؟ نعم. قال: ولا تترك الشيطان يلعب بقلبك ويشغلك عن صلاتك حتى يطمس قلبك. حتى يطمس قلبك، يطمس قلبك فيظلم القلب فلا يكون فيه نور للصلاة. نعم، ويحرمك من لذة أنوار الصلاة، يمنعك أشوف من أنوار، من لذة أنوار، من لذة الصلاة، أنوار الصلاة، من لذة أنوار الصلاة. على كل هذه لذة سبحان الله معنوية لا شك، لذة إيمانية، ليس كلذة الحلاوة لكن لذة إيمانية فعلا عظيم. نعم، مثل هذه اللذة عظيمة جدا. قال: فعليك جداً. نعم، صلى الله عليكم. قال: فعليك بدوام الخشوع فيها فإنها تنهى عن الفحشاء. نعم، والمنكر بسبب الخشوع فيها. نعم، هذا. نعم، قال: فاستعن بالله، فاستعن بالله، إنه خير مستعان، إنه خير مستعان. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net